ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قاموا ينظرون. وفي آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، أولها فزع في نفخة واحدة على الصحيح، أولها فزع وآخرها صعق وموت. وأما حديث الصور فإنه ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت، لكنه حديث ضعيف في سند إسماعيل بن أبي رافع وهو ضعيف عند أهل العلم، ذكر فيه ثلاث نفخات. والصواب أنها نفختان، الأولى أولها فزع وآخرها صعق ثم نفخة البعث النفخة الثانية. نعم. قال: وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، وقال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. الصبع كأنه الطل، كان يرسل المطر كأنه الطل، الطل ينزل كمني الرجال بعد ما يموت الناس، يمكث الناس 40. جاء في حديث أبي هريرة أنه سئل 40 يوما قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 سنة قال أبيت. يعني ما عندي علم، ما يدري، ما يدرى كم المدة اللي يمكث الناس بعد الموتهم، هل 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. لكن جاء في حديث ضعيف أن 40 سنة ينزل الله مطرا كأنه الطل، الطل اللي ينزل في السماء من النجوم في الليل، كما وفي الآخر أنه كمان الرجال أبيض، فتنبت من أجساد الناس، تنبت من أجساد الناس، فينشأ الناس تنشئة قوية، تبدل الصفات، الذوات هي تعاد الذرات التي استحالت، الذوات باقية لكن الصفات اللي تبدل، فينشأ تنشئة قوية، ولهذا يقفون هذا الموقف العظيم، الصفات تبدل يوم والذات هي مثل تبديل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تبدل، تبدل الصفات لا تبدل الذوات، تمد الأرض كما يمد الأديم ويزال ما عليها من جبال وأشجار، هذا تبديلها. وكذلك أجسام بني آدم تبدل، يعني تبدل الصفات، وإلا الذات هي هي. ولهذا أنكر الناس على الجهل بن صفوان، أنكر أهل السنة على الجهل بن صفوان لما قال أن الذوات هي اللي تبدل والعياذ بالله، الجهم صفان قال تبدل الذات غير الذات، يعني يبعث الله أجسادا أخرى، وعلى ذلك على مذهب الجهم يكون الله ظالم، نعوذ بالله، عذب أجساما ما عصت. ولما قال الجهم صفان هذا فتح باب للفلاسفة في إنكار البعث، فأنكر ابن سينا البعث وقال الأجساد ما تبعث، اللي تبعث الأرواح، التي تبعث الأرواح. من الذي تسبب في هذا المقالة؟ الجهم. الجهم لما قال إن التي تبدل الذوات، جاءت الفلاسفة كابن سينا وقالوا لا، ما في بعث إطلاقا، ما في بعث للأجساد، الأجساد بعث للأرواح، فكفروا بذلك، زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الجهم قبحه الله، قال في بعث، لكن البعث غير الأجساد، هذه الأجساد انتهت، بدأت ترابا، يبعث الله أجساد أخرى، فكيف يبعث الله أجساد أخرى ويعذبها، يعذب أجسادا لم تعصه، نعوذ بالله. مثل ما قالوا في قوله يوم تبدل الأرض، مثل قوله تعالى في الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، الزنادقة قالوا إن كيف تبدل الجلود غير الجلود، إذن الله يبدل جلود أخرى غير الجلود ويعذب جلودا لم تعصه. ذكر هذا الإمام أحمد في الرد على الزنادقة ورد عليهم، قال: أيها الزنادقة كفرتم، التبديل إنما هو تجديد ليس تبديل ذوات، جدد، جدد هي نفس الجلود تجدد، تبديل تجديد. هذا رد عليهم الإمام فيما شكت فيه الزنادقة من كتاب الله عز وجل. فهؤلاء الملاحدة والعياذ يشبهون، فالإمام أحمد قال إن التبديل ليس تبديل يعني جلود بدل جلود، لا، وإنما هي تجديد، تجديد تجدد نفس الجلود تجدد. كذلك الآن الذوات هي التي تعاد، ذوات ابن في الحديث ابن آدم، كل آدم يبنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه مركب، وتعاد الذرات التي استحالت هي هي، ولكن الصفات هي التي تبدل، صفات الإنسان، صفاتك أنت، صفاتك الآن، أنت الآن لما تكون طفل الآن ثم تكون شيخ الآن، أنت ذاتك هي ولا اختلفت؟

الصفة، لكن الواضح الحديث يكشف عن ساقه ظن بالله، فتحمل الآية على إذا حملت الآية عليه، إذا حملت الآية على الحديث تبين هذا. نعم، وفق الله جميعا.